بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح وياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع عن قلب لا يخشع عن نفس لا تشعر من لا تدمع دعوة الله استجاب لها. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن أتممنا في درسنا الماضي باب الأذان، سنشرع بأهم درس في الفقه. أهم درس من دروس الفقه هو هذا الدرس الذي سندرسه اليوم. الصلاة عماد الدين كما يقول صلى الله عليه وسلم: من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وفي رواية: فمن هدمها فلا دين له. وأهم شيء في الصلاة هي أركانها وشروطها. لا بد من صحة الصلاة. شو تحكم أن هاي الصلاة صحيحة؟ إذا كانت أركانها موجودة وشروطها موجودة، يلا يحكم أن هذه الصلاة شبيهة، هذه صلاة صحيحة. فالدرس الذي سندرسه اليوم هو شروط الصلاة وأركانها، أو باب شروط الصلاة وأركانها. نعم. ابتداء قبل ما ندخل للدرس نفهم شنو الركن وشنو الشرط. احنا هذه الدروس في دروس ماضية تكلمنا عنه، شنو الشرط وشنو الركن وشنو الواجب وشنو السنة وشنو المستحب أو الأدب. خلينا نفصل مثلا على الصلاة. عندنا شروط، بنقول هذه شروط الصلاة. الشرط ينقسم إلى قسمين: إما شرط صحة وإما شرط دوام. شرط الصحة هذا لا يقوم الشيء إلا به ويكون خارجا عنه، يعني بمعنى أوضح المسجد هذا، نشوف المسجد قائم من يعني الدنق والبناء واللبخ والسيراميك والسقف، مو هذا المسجد. هذا حاليا المسجد، لو لم تكن التكية والبيت جوه يبقى المسجد هكذا بهالمكان هذا، هالكتلة من الـ من الـ من الحيز من الفراغ هنا، إذا التكية الأساسات جوا ما موجودة المسجد يبقى؟ ما يبقى. زين التكية ولا البيت داخل بالمسجد خارج المسجد؟ هسا احنا المسجد وين هسا؟ هذا الحرم، حرم المسجد، الأساس خارج المسجد، ولكن يقوم المسجد بدونه؟ ما يقوم. هذا يسمى الشرط. الشرط كتبوه بالله. تعريف الشرط لغة هو العلامة. لغة الشرط هو العلامة، يقول أشراط الساعة، يعني شنو؟ علامات الساعة وهكذا. الشرط اصطلاحا نستطيع أن نقول هو ما لا يقوم الشيء إلا به، ما لا يقوم الشيء إلا به، زيد عليها ويكون خارجا عن ماهيته. ما داخل به الشرط مو من وياية، ولكن الشيء ما يقوم إلا به ويكون خارجا عن ماهيته، خارج الماهية كما ذكرنا. الأساس خارج المسجد ولكن أساس له، شرط له، شرط ثبوته وهكذا. سفتهمناها زي اللي على المسجد هسه. هذه دنق، دنق داير حبلها كلها شنو؟ هذه أركان الدنق بالمسجد. يشبيها أركان المسجد، يعني السقف يقوم بليه هاي الدنق ما يقوم، صح لو لا؟ فإذا هذه الدنق صارت عندي أركان. الحياطين واجبات. يعني يصير أنا بلبس الدنق وأقعد لا يقيني لا حر ولا برد، صح لو لا؟ فإذا ما يرهم، إذا لابد أركان وشنو بعد واجبات. إذا هاي الحياطين مثلا نقول واجبات حتى نفهمها زين، بس مجرد دنق وحياطين وأقعد عسبيتك تبني دنق وحياطين وتقعد، هاي هذا البلوك ممزرف وحط باب بريس وحيطب الحية والعقرب، ايش حتحتاج؟ احتاجيت لبخ، صح؟ اذا لابد لبخ، او اذا مو لبخ درز، هذا شي يسموها هذه السنن لازم تأديها زين. بس مجرد لبخ توقعدت لو راح تصبغ تكيش تخلي انارة مو لو لا، هذا شي يسموه هذه المستحبات او الاداب، فهمنا؟ يلا عادين شو تسوي؟ يلا تيجي تسكن بالبيت، تيجي تسكن بس دنق ما يستقيم الامر، تيجي تسكن بس دنق وحياطين وها هي بلاي سنن وبلاي يعني بلاي لبخ وبلاي صبغ وكهرباء يرهم، للاضطرار يرهم، للاضطرار اقول اقدر اسكن بالبيت هذا بس دنق وحياطين اقدر. ويا حتى نفهمها اضرب لك هذا المثال حتى تفهم اهل السلام، حتدخل بالصلاه تقول هذا ركن هذا واجب، ترك الركن ترك الواجب ما يستقيم ويا الامر، ترك الشرط ترك الشرط يبطله. اذا الشرط الاساسات اللي جوا، الشرط والركن ثنات فرض، الشرط والركن ثنات، من اقول هذا شرط للصلاه وهذا ركن للصلاه ثنات فرض. الواجب يجبر، يعني انا ما خال حائط اقدر اخلي برده يرحم يجبر، ولكن الركن ما يرحم، ما يرحم بلايا، الشرط ما يرحم بلايا، وهكذا. هسه هيك شيء اولي فهمناه ان شاء الله. نعم، ندخل الى هذا الباب. طبعا هذا الباب كما قلنا من اهم مباحث كتاب الصلاه، من أهم مباحث كتاب الصلاة هو الأركان والشروط. نعم، يعني لا تكون الصلاة صحيحة إلا بها، وتعلم هذه الأركان والشروط واجب على كل مكلف. هنا مو فرض كفاية، لا هنا فرض عين. يعني ما يجيني واحد يصلي وما متوضي يقول والله أنا ما ذي الوضوء لازم بالصلاة، يرحم لو ايش ما كان يرحم ما يرحم. يجي واحد يصلي متوجه على طريبيل يقول لك ما ادري والله استقبال القبلة، يرحم ما يرحم تسويه يعني، وهكذا. فاذا هاي الشروط والاركان هذه واجبة على كل مكلف. هذا من الامور، العلم ينقسم الى اقسام، عندنا العلم العيني الواجب العيني الفرض العيني والفرض الكفائي. هذا من الفروض العينية، لازم أعرف شلون أصلي، صغير كبير ذكر أنثى أمي قارئ كلها لازم تتعلم هاي الأمر. زين حتحفظها هيش نصا يعني؟ لا، أنه تعرف هذا لازم وهذا وهكذا. نعم، نأتي إلى الشروط. قال باب شروط الصلاة وأركانها، كما قلنا الشرط لغة هي العلامة أو هو العلامة، واصطلاحا ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون خارجا عن ماهية. اكتب بالله وياه تعريف الركن حتى تفرق بين الشرط وبين الركن. الشرط قلنا هو ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون خارجا عن ماهيته. الركن اكتب نفس الشيء، ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته، ذاك خارجا هذا شبيه يعني الدنقة من ضمن المسجد لو لا؟ من ضمن المسجد. الشرط الأساس من ضمن المسجد لا. يعني مثلا نجي على الصلاة، هسه احنا ضربنا مثال حتى نقرب الصورة، نجي على الصلاة. الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. زين، إذا دخل الوقت، دخل وقت الظهر، أنا أعتبر مصلي الظهر؟ أعتبر مصلي للظهر؟ أنا ما صليت، هو الوقت صح دخل علي، ولكن أنا الصلاة إذا أريد أصليها لازم متوفر شرط قبلها، شنو؟ دخول الوقت. لازم شرط قبلها الطهارة، يعني إذا أنا سرجيت توضيت وما صليت أسمى مصلي؟ أو حتى داخل بالصلاة بعد ما دخلت وياي؟ فهذا شرط، شرط من شروط الصلاة شنو؟ أنه لازم أطهر، ولكن طهارة شرط للصلاة لركن بالصلاة. استفتهمني شو الركن؟ إذن الركن عندنا مثل السجود، الركوع، القراءة، القيام وهكذا، هذا أسميه شنو؟ أسميه ركن. أما الشرط لا شيء خارج. وطبعا يقول ويقولون طالب العلم كثير السؤال عما تصح به العبادة. شلون تعرف هذا طالب علم؟ يكون دائما سؤاله عن شنو؟ عن الأمور التي تصح بها العبادة، عما تصح به العبادة. واللاهي سميه، يعني له. قال كثير الأسئلة عن الألغاز، يعني يسأل على شغلات ما تغني. يعني شلون جاء واحد على أحد المشايخ قال لي يا شيخ عندي سؤال، قال لي يقول الله تعالى عن سيدنا يوسف قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال لي شيخ بالضبط كم درهم؟ يعني هذا السؤال إذا عرفته ولا ما عرفته شي في ذلك الشيخ السائل إيش قال جاوبه؟ قال لي والله بعدد شرائط صحة الصلاة. قال الشيخ النجم قال شراط صح الصلاة؟ قال تسأل عليني حظي، تسأل عليني حتى تعرف شو نصلي، انت شو عليك كم درهم وياي؟ يجي واحد قال الله تعالى مثلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، يقول زين ها نوع تشرب هذا سلوقي لو هذا مال انت شو لك دخل؟ يعني هذا يعني كملة المعلومات كلها. لو اكو مثلا ابتلينا في هذا الوقت متعلم معلومة سامع لكلمة من الانترنت ويجي يبزع الناس بها، يقعد منهم كم يفتين بالدين يقول لي استار الكعبة شو اسمها، استارة الكعبة شو اسمها، يعني ما إذا عرفتها ولا ما عرفتها لش حيش حيش حيزيد عندي وياي له. لا أنت دائما كون الاهتمام وين؟ بالأمور التي تصح بها العبادة، مو تجيب مسائل جانبية. يعني إن علمتها بها ونعمت، إن لم أعلمها إن جهلتها لا يضر. وصلت إن شاء الله واضح المسألة؟ إيه؟ نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال باب شروط الصلاة وأركانها. يرحمكم الله. قال لا بد لصحة الصلاة من 27 شيئا. طبعا 27 العدد للتقريب لا للحصر. وسوى الإمام رحمه الله تعالى، طبعا سأل المصنفين في المذهب وغير المذهب، يقسمون الشرائط على حدة، هاي شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، ويجيب لك الأركان على حدة. هنا الإمام سوى جمع الشرائط والأركان كلها سوى، يعني دا يقول لك اللي حذكر لك ياهن كلهن فرض. شو أنت ذكرنا الشرط والركن فرض في الصلاة، فهو جمعهن كلهن سوى، حتى ما قال لك ياهو شرط وياهو ركن، قال لك أول شيء احفظهن افهمهن كلهن بعدين أفصل لك أقول لك ياهو منهن ركن وياهو من شرط. شوف شلون دقة يعني بالجمع. فش قال لك؟ قال لك شروط الصلاة وأركان الصلاة سوى، شروط والأركان جمع لك إياها سوى، حتى شنو؟ حتى لا تقول بس هاي أركان الصلاة تعوف الشروط، لو تجي بس عشرة طول حتى جماعة ذن كلهن ما صح الصلاة إلا بهن. قال لا بد لصحة الصلاة من 27 شيئا، إذن يجب معرفتها كلها. وكذلك الجهل بها ليس عذرا، عندنا قاعدة تقول الجهل بدار الإسلام ليس بعذر. شنو العذر؟ موجودين ناس تعلمك، موجود كذا، مو ما تعرف اسأل. هذا الجهل بهذه الأمور مو عذر. يعني جي واحد يقول والله أنا أتوضل عدب لي صلاة أب لي وضوء أصلي، هذا جهل. زين هذا الجهل يعذر بي؟ يعذر؟ لو يجي واحد يقول والله أنا ما أدري صلاة الفجر فرض، هل يرهم؟ هذا عذر؟ هذا مو عذر. يجي واحد يقول والله أنا ما أدري الفجر عبارة ثلاث ركعات، هذا جهل يعذر؟ ما يعذر. ما دامك بدار الإسلام. أما الجهل بغير دار الإسلام هذا ربما يعذر. واحد أسلم جديد وتعلم الصلاة وقام يصلي، وراها وين التقى المسلمين؟ قال له يا لازم تتوضأ. قال له والله ما أدري، يعني لازم أتوضأ، هو ما يدري خطيه في بلاد غير بلاد المسلمين ساكن. هذا الجهل الجاهل يعذر، أما الجهل في دار المسلمين يعذر؟ لا. افتهمناها؟ فإذا هذه 27 لازم كل واحد يعرفهن، ما يرهم الجهل بها ما أبدا. نعم. طبعا مو العدد، يعني مو تجي مثلا تقول مثلا أركان الصلاة أركان والشروط والكذا والتفرعات ما لهش قد، يعني عددها 27 يعني كذا كذا كذا كذا. هسا أنت وكل واحد من عندنا يدحج يقول ها وأنا ما حافظهن، وهي ربما واحد يقول أنا ما حافظهن هيك. القصد مو السرد، بس انتبه لي على هاي، القصد مو السرد، القصد إذا سألت عن وحدة منهن تعرف هذه فرض من الصلاة لو لا. يعني شلون الأنبياء، شلون الرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام بالقرآن الكريم، كم نبي ورسول بالقرآن الكريم ذكر؟ 25 رسول، تمام؟ زين، يفترض أنه على كل مسلم حافظهم بالسرة؟ ما يشترط، ما يفترض. ولكن متى ما سئلت مثلا سيدنا نوح منه؟ تكون نبي ورسول. سيدنا إبراهيم منه؟ تكون نبي ورسول. سيدنا إسماعيل منه؟ تكون نبي ورسول. سيدنا يوسف نبي ورسول. وياي متى ما سئلت عن واحد منهم لازم تعرف هذا منه. أما حفظهم سرد وهكذا. افتهمناها إن شاء الله. نعم. لكن يوم واحد سألني قال احنا الفقه لحد الآن ما امتحنا. قال شو حتمتحنا مثلا يجيك باب مثلا يقول اذكر مثلا 28 شيء، يعني شو كل مثلا نكتبهن؟ قلت له لا مو كلهم، يقول لك مثلا اكتب لي بس 27 منهم. لا العبرة شنو؟ العبرة أنا أعرف هذه شنو؟ هذه من أجيها ركن ولا شرط ولا واجب ولا سنة؟ يعني العبرة مو بالعدد، العدد هذا للتقريب، لتقريب الحفظ. أما العبرة أنه أشوفك فاهم، شو وقت متى تعتبر فاهم؟ متى ما تعرف هذا شنو، هذا شنو؟ واضح إن شاء الله. نعم. قال أولا الطهارة من الحدث. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر والأكبر. يعني من استباح الصلاة بغير طهارة، يقول العلماء من استباحها يعني يتعمد أن يصلي بلا وضوء، يتعمد أن يصلي هو مجنب، قالوا من استباح الصلاة بلا طهارة فقد كفر. شغلة خطرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بلا طهور، وهذا يعني من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا يعني ما يحتاج واحد يشرحها مثلا، صح له لا؟ وهكذا. فإذا الطهارة من الحدث هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. يعني حتى من أحدث داخل الصلاة، واحد فسد وضوء داخل الصلاة أو كان ما متوضي وما يدري، وأثناء الصلاة تذكر أنه أيابنا ما متوضي، شو يسوي في الحالة؟ يكمل يستحمل الناس؟ لا، مباشرة يسلم، والعلماء يقول لك خلي يدك على خشمك، مثلا لزم بطنك يعني شلون استر نفسك واطلع لا تبقى ما يصير دربالك تصلي بلا وضوء يا ساتر خطره جدا هاي خطره جدا جدا جدا الصلاه بلا وضوء يعني يا رب عفوك ورضاك هاي تخوف نعم بدايه الصف وما يقدر يطلع يقعد يسلم ويقعد مثلا يطلع شفيه يظل كذا ولكن يقعد ما يقدر يطلع مثلا صلوات المتروسه ولا يروح هذا يقعد نعم هو امام يسلم وواحد اللي وراه يتقدم هسه نجي عليها شلون يستخلف واحد بمكانه الاستخلاف يسلم وواحد من المصلين يتقدم يصلي بهم لذلك ليش اللي وراء الإمام احنا نقول خلي يكونون مثلا العلماء أو حفظة القرآن أو المؤذن ليش على مود يعني أصلح الناس للإمام بعد الإمام يعني إذا فسد وضوء الإمام إذا صار أمر معين كذا شو يسوي حتى يتقدم مكانه وهكذا يعني بالقديم سبحان الله نوبل الإمام بالسبعينات سبحان الله بطل وضوءه أو صار عنده أمر معين بالصلاة فسلم على اليمين وتنحى جانبا الصلاة اللي وراء ظلوا بصافي الصلاة الثانية بصافي الوالدي بالصلاة الثالث انتظر ما حد تقدم الوالد سبحان الله طلع وراح أبدل المكالمة فشوف هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليليني منكم أولو الحلم والنهى دائما احنا بالصلاة الأول شو نقول لا يقف الجاهل لا يقف الصغير فليوقف منه يكون الكبار العاقلين الفاهمين يعرف أنه إذا صار فهذا أمر معين يعرف شو يسوي صح لو لا هاي أحد المشايخ يسولف يقول سبحان الله بالصلاة يقول صار عندي ناقض من نواقض الوضوء فأتممت الصلاة ويقول استبدلت واحد أنه بكاني بال يعني بالإمام يقول فطلعت يقول مشيت المسجد يقول سرى يعني طويل يقول وصلت للأخير أكو شايب خطأ وقف بالأخير يقول هو ما يدري صار لي غاد ما منتبه يعني يقول فجيت في 8 مقاري كيف شيخ وين رحنا ايش واقفين لحظة قال شيخ وين رحنا واقفين لا لا لا لا فليليني منكم أولو الحلم والنوع فإذا الطهارة من الحدث ثانيا قال طهارة الجسد طهارة الجسد من النجاسة الخفيفة والغليظة من المخففة والمغلظة من المخففة جد مقدار ربع الثوب يعني أقل من ربع الثوب لازم من المغلظة أقل من الدرهم واضح إن شاء الله نعم ثالثا والثوب أي أيضا وطهارة الثوب طهارة الجسد ثم الثوب يعني إذا الربع قسنا قسنا على الجسد إذا الثوب قسنا على الثوب وهكذا رابعا والمكان إذن طهارة الجسد من الحدث ومن الخبث وطهارة الثوب وطهارة المكان كل هذه شروط هي داخلة بالصلاة صحنا بالصلاة أيوة لكن شروط خارج الصلاة وشروط دوام للصلاة سنتي إليها إن شاء الله قال والمكان شوف قال هنا تقرأ من نجس ومن نجس شوفوا خلالك الجيم مطلقة لا خلالك فتحة ولا خلالك كسرة تشوفوها شو خلي هنا فتحة لو كسرة إذا نجس يعني شنو يعني شيء القذارة إذا نجس الشيء المتنجس بالنجاسة زي هنا من ياهو بالثين يرهم يعني لازم مكان ما بيه نجاسة أو ما صلي على ثوب متنجس يعني ثوب نجس أو واصل على النجاسة فالثين راتين فخلها كيها مفتوحة قالك تتقراهي تتقراهي تتقاتين هذا من أي نعم والمكان من نجس ونجس يعني غير معفو عنه شوف يقول حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم شنو هي سبعة أعظم اليدين هاي واحد اثنين الركبتين هاي ثلاثة أربعة الرجلين طبعا هكذا تكون, يعني مو تبسط لي هي كذا وكذا بالسجود, لا لازم الأصابع باطن الأصابع على القبلة. هاش قد 5 6 السابع ياهو الجبهة, الجبهة مع الأنف يعني, هذا يكون السابع. فإذا أمرت أن أسجد على 7 أعظم. هذه الأماكن السبعة انتبهني هنا, هذه الأماكن السبعة يعني وضع اليد والركبة والرجلين والجبهة, لابد أن تكون هذه المواضع طاهرة. زين, لو كانت النجاسة بقربه, نجاسة بصفه اللي مكان اللي يصلي عليه طاهر, هاي أماكن السبع أعظام هاش بيها طاهرة, ولكن نجاسة بصفه أو النجاسة جوا بطنه, يعني بهالمكان اكو نجاسة وهو خلى ايده هنا مو عن نجاسة وركبه مو عن نجاسة وايده ورجله مو عن نجاسة وجبهته مو عن نجاسة, تصح الصلاة ام لا تصح؟ تصح مع الكراهة, تصح ولكن شو وقت اكون لازم اماكن هاي السبع اعظم شبيهة نظيفة. واضح ان شاء الله فهمناها, يعني هذه الصلاة تصح مع الكراهة. حتى عندنا مثلا بالزكاة, بالزكاة مثلا العلماء ينصون يقول مثلا من كانت زكاته كمثال, نضرب مثال بأيامنا, واحد زكاته مثلا 10 ملايين, الزكاة فلوس الزكاة طلعها 10 ملايين من عنده ما شاء الله خير وبركة الله منفضل عليه, واللي طلع هالفلوس 10 ملايين يقول أنه هاي 10 ملايين يجي ينطيها الفقير واحد, فقير واحد هاي 10 ملايين هواية. قل فإذا نطاه 10 ملايين هذا راح ينتقل من فقير إلى شنو؟ إلى زنكين, أو حيقارب يعني قارب الغنى, يعني 10 ملايين صار فلوس ياب سبيدة. فيقولون تكره إعطاؤها, يكره إعطاؤها لفقير واحد ككراهة الصلاة قرب النجاسة وياي لقربه من الغنى ككراهة الصلاة لقرب النجاسة. سأشوف أكو فد مسائل حلوة يعني يذكروها العلماء استدلالة, فهذه مرات يستدلون بها وهكذا, وإن كان هي يعني ما ذاكره عنها. قال حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح. نعم. قال وستر العورة, هذا أيضا شرط من شروط صحة الصلاة. طبعا ستر العورة حتى في الظلمة, حتى منفردا, أنت وحدك تصلي بالبيت وحدك بالغرفة, أنا ما حد يشوفني, إن الله حق أن تستحي منه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يعني كذا يقول يعني يسمع, قال لأن معه يعني ملائكة يصلون جن يصلون كذا, إذا صليت تهجد صليت كذا بالليل أقرأ يعني بصوت واضح, أقرأ بصوت حتى خطير لي وراك هم يأمنون يدعون وياك وحاكم واضح إن شاء الله. فهنا تصلي مكشوف العورة يرهم ما يصير. تمام. يعني سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قل كان له, كان عنده جبتان, جبة سعرها 10 دنانير وجبة سعرها 100 دينار يعني بعشرة أضعافها. يقول الجبة اللي سعرها 10 دنانير يطلع بها للمسجد ويقابل بها الناس ويقابل بها كذا, يعني هاي أم 10 دنانير. أم 100 دينار يصلي بها بالتهجد, الغالية الغالية هاي الفخمة يصلي بها بالتهجد, يكشخ يكشخ حتى يقبل على رب العالمين. مو يجي واحد مني يصلي يصلي بطرق الفانيلة, مو يجي يصلي يصلي مو ويجي يسأل والله يصير الصلاة بالفانيلة يعني بطرق الفانيلة, أنا ساتر للعورة ولكن بالبيت. فده تسوي مقبل على بينتي رب العالمين حتى كفتر مو هينة وهكذا. نعم. قال وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه. شوف كما ذكرنا تذكرون بالخف قلنا أن يكون ساترا لمحل الفرض من الجوانب, يعني من دحج منا ومنا لازم شبيه ما اشوف شو اسمه. كذلك هنا ستر العورة. ستر العورة من الجوانب، يعني منا اللي يشوفني منا اللي يشوفني منا منا، يعني ساتر العورة من السرة إلى الركبة، والركبة عندنا تدخل في العورة خلافا للشافعية. عندنا السرة ليست من العورة، يعني من تحت السرة مباشرة، تحت السرة تبدي العورة. الركبة داخلة بالعورة، عند الشافعية بالعكس، السرة من العورة والركبة ليست من العورة. لك تفصيل بعدين. المهم فهذا الموطن لازم انت ساتره. زين، انا لابس مثلا دجاجة او لابس قلبية او كذا، او يعني هذا الجبة او شيء معين. قال هنا ولا يضر، وينها؟ ولا يضر نظرها من جيبه. من جيبه مو منا، لا الجيب يعني هذا الزيج احنا نسميه، يعني منا واحد اذا حج. شو من انت محرم؟ من انت محرم؟ فما لابس شيء، تمام؟ فاذا وخرت فتحت الحزام، اذا منا الجوانب مستوره، العوره مستوره، خلاص واضح ان شاء الله. ايه. قال واسفل ذيله، يعني واحد من جوا ودحج يقدر يشوفه، واضح ان شاء الله. ايه. فالعبره وين؟ ستر العوره من الجوانب، مو من لا من الجيب ولا من الاسفل. واضح ان شاء الله، مفهومه؟ نعم. الأمر الآخر قال واستقبال القبلة. إذن استقبال القبلة أيضا شرط من شروط صحة الصلاة. فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها. شوف عندنا استقبال القبلة، خش ينفصل بي لأن هذا بتفصيل. استقبال القبلة عندنا استقبال يعني إصابة، نسميها إصابة، إصابة القبلة. عندنا إصابة حقيقية وعندنا إصابة حكمية. لو حبت اكتبها. عندنا إصابة حقيقية وعندنا إصابة حكمية، هذا واحد. وعندنا تقسيم لاخ نسميه مشاهد وغير مشاهد، تقسيم آخر. تنقسم القبلة إلى هسه وحيتكلم عن المشاهد وغير المشاهد. المشاهد عفوا، المشاهد وغير المشاهد، خلنا نفصل به هذا بما أنه بذا. المشاهد أنت داخل الحرم، داخل المسجد الحرام، الكعبة المشرفة أمامك، من تصلي لازم وجهك متجه مباشرة للكعبة، يعني لو طلع شعاع منا ضوء منا لايت وين يضرب؟ بالكعبة مباشرة، يعني صلالة، تتوجه صلالة على الكعبة المشرفة، هذه إصابة القبلة لك إذا كنت إيش؟ مشاهد للقبلة، مشاهد للكعبة. لكن نوبة بالألفين ودعش للمسجد الحرام مشيت سبحان الله، فرجل شايبه من العراق فارش السجادة ما لو دي يصلي، وبعد ما بادي فجاء واحد علي قال له حجي هالقبلة هي، أنا قال له لا مو البوصلة دي تقرأ هيك قدامي صارت لا إله إلا الله، ومتعلم خطية السجادة متعلم عليها البوصلة قدام الكعبة ودي يصلي موجه هيك، قال له حجي قال له لا مو البوصلة هي دي تقرأ لا إله إلا الله. فهنا المشاهد فرض إيش؟ إصابة عينه. وجزاهم الله خير حسب الحرم، يعني هو مباشرة خال لك الرخامة هاي المرمر مباشرة متوجه باتجاه القبلة، ما تدوخ حتى ذا بأي مكان بالمسجد، شوف الكعبة ولا ما تشوفها هو موجه لك إياها على القبلة. شوف طبعا انتبه على مسألة اتجاه القبلة، يعني باتجاه عينها مو البناء مو الحجر، احنا ما نعبد الحجارة، احنا لما نعبد رب العالمين، رب العالمين جعل وجهة الصلاة للقبلة سمعا وطاعة، جعل وجهة الدعاء للسماء سمعا وطاعة، جعل وجهة السجود للأرض سمعا وطاعة، ولكن احنا نعبد الحجر. بل حتى العلماء يقول لو نويت عبادة حجر الكعبة لأشركت. انت مش عارفين بالحجر، احنا شغلتنا ويا من؟ ويا رب البيت، صح ولا لا؟ فرب العالمين أمرنا بتعظيم البيت فنعظم البيت، وياي له لا وهكذا. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فإذا العبرة وين؟ أنا أدري أنت حجارة، أنا أدري أنت حجارة، ولكن أمرت بتقبيلك فأقبلك، أنا أعظمك وأحترمك وأقبلك لأن أمرت بك بهذا، أمرت. بل حتى سيدنا علي قال له لا يا أمير المؤمنين بل ينفع ويضر. قال يقول صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة له لسان وشفتان يشهد لكل من استلمه بصدق أو بحق. وهكذا إذن العبرة وين؟ إحنا نعبد الكعبة، نعبد رب الكعبة، رب الكعبة. فالكعبة المشرفة التوجه لها مو للحجارة مو للبناء، لذي وين؟ للبقعة. يعني لو افتراضا أزيلت الكعبة فلشت، وكما يعني أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال يهدمها حجرا حجرا ذو السويقتين. زين، لو هدمت الكعبة وين توجه؟ احنا شنو دخل بالحجارة؟ احنا ندخل وين؟ للبقعة. او انت تصلي بالسطح مال الكعبة المشرفة، السطح مو صايرة على من الكعبة المشرفة، وين توجه؟ ايه شدنج؟ لا، انا اتوجه للبقعة، والبقعة من الارض الى السماء السابعة فوق الكعبة المشرفة مباشرة بالسماء السابعة البيت المعمور مباشرة. يعني لو سقطت حجرة من البيت المعمور لوقعت وين؟ على الكعبة المشرفة. فهذه كلها كعبة، فهمناها إن شاء الله. فعندنا ما دوخك بالمذهب الشافعي أكو تفصيل بمسألة القبلة، عندنا بالقبلة ماكو دوخة. إذا كنت مشاهدا للكعبة تشوفها بعينك، الفرض مالك وين؟ عين الكعبة. إذا ما كنت مشاهد للكعبة فرض مالك وين؟ جهة الكعبة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني منا لهنا هذا الوجه له هيش يطلع ضوء. الكعبة صارت هي صارت هي صارت هيش بأي مكان صارت، أنت أصبت عين القبلة. وصلى الله على سيدنا محمد. وإن كان مكيا، ليش؟ لأن سابقا في كتب الفقه سابقا كان يقول للمكي عينها ولغير المكي جهتها. ليش؟ لأن سابقا كانت الكعبة المشرفة هي في وادي، فكانت البيوت في مكة المكرمة كلها على الجبال، فمما من أي مكان من البيوت هذه إذا حج يشوف الكعبة. هسه تبصف الكعبة ما تشوفها، الأبراج والمدري شنو وياي. فهسه مكي وغير مكي غير مشاهد، شفت عين الكعبة صلي لها، ما شفت عين الكعبة واضح. إيه يعني كنا بالحج السنة مضت 30 يوم أنا بمكة وما شايف الكعبة 30 يوم، ما تقدر طب إلا محرم. وشان طب محرم؟ تكملت العمرة مع الحج، كذبت بس حرامات الطب كذب ما يرحم. فصلي برا، تصعد للسطح خلي لك شادر ما تقدر تشوف الكعبة 30 يوم ما شايف الكعبة وأنا بمكة، سبحان الله. وهكذا. فإذا وجهه يعني وقس على ذلك. نعم يعني نسأل الله السلامة. قال واستقبال القبلة فللمكي المشاهد، يشوف جرجوا خط قيدها، ما قالك بس للمكي، قال للمكي شنو؟ المشاهد، صفته مشاهد يراها، فرضه إصابة عينها، ولغير المشاهد جهتها، جهة القبلة وين؟ قال الله تعالى فولوا وجوهكم شطره، الشطر يعني الجهة، هذا من رحمة الله بينا. ولا لو إصابة عين الكعبة لها شو تضبطها؟ يعني خلي الله يرحمه دكتور لطف الله جنين، درسنا في الإمام الأعظم في سيدة محنيفة، هو كان مهندس، يقول يعني وقت بحث عنده كامل على الموضوع، قال ماكو مسجد، يتكلم بالهندسة، قال ماكو مسجد قبلته مضبوطة بالكرة الأرضية إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأثبت هذا بالأدلة، يعني بس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القبلة مالته سنتر، الباقيات كلها لو هيجي لو هيجي لو هيجي. قال ما تنضبط، مستحيل، لا تقول لي جي بي إيس ولا تقول لي ما أدري شنو لك. في وقتها يعني كان موضوع كامل على الموضوع القبلة، الله يرحمه دكتور لطف الله جنين. ف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شلون ساطر قبل ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جاء جبريل عليه السلام فزوى الجبال وزوى الأشجار ونظر صلى الله عليه وسلم للكعبة فخط القبلة. فصارت فمن ذكرها ذكرت هذا الحديث. عندنا حديث كذا كذا قال تمام قال والله تمام هذا دكتور لطفله جنين الله يرحمه. إيه فإذا مساجد يعني بغداد تسمى الزوراء. قيل أنه سميت الزوراء ليش؟ أكثر مساجدها من الزوراء عن القبلة. فتلقى المحراب ما هيش رايح ما هيش رايح تجوز الصلاة لو ما تجوز؟ تجوز. يقول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن الاتجاه للقبلة وين؟ جهة القبلة. الجهة يعني لو طلع شعاع منا ومنا أهيج مين ما أصابها أنت شنو؟ أصابت عينها. وصلى الله على سيدنا محمد. فهمنا هذه مسألة ليش طولنا بها؟ لأن يكثر الكلام حولها وتكثر الشكوك حولها. يعني شيخنا الشيخ عبد الكريم بيار عبد الله صلى الله عليه وسلم سأل الشيخ عبد الرزاق السعدي سؤال حول مساجد بغداد. قال يقولون أن مساجد بغداد مساجد أكو منزورة عن القبلة، أكو مساجد بها أضرحة، أكو مساجد كذا. قال يسألون عن أنه تجوز الصلاة بها ما تجوز الصلاة. شعب كان بيارة أفتى في وقتها قال لا يوجد مسجد في بغداد لا تجوز الصلاة به، كلها جائز الصلاة بها والفتوى موجودة عندي. واضح؟ وهكذا. فإذا حتى واحد يفهمها شلون هاي مثلا مسجد قبلته شوية منح أخشكال مكشكال. واضح إن شاء الله بعونه سبحانه وتعالى. قال والاستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح. شنو الصحيح؟ قلنا الاختلاف اللي قالوا إذا من مكة لا مكة مشاهدة. ليش؟ أنا حاليا نحتاج هذا الفكر. وهكذا شوف العلماء شلون يفكرون. نعم طبعا عندنا مسألة القبلة المشرفة الكعبة المشرفة. يعني لو أنت بالحرم داخل المسجد تتوجه وين؟ للقبلة. لو أنت بمكة تتوجه وين؟ للمسجد الحرام. المسجد قدامك خلاص صلي. لو أنت خارج مكة أو يعني مكة بس خارج الحرم تتوجه للحرم. لو أنت خارج مكة تتوجه للمكة. زي لو أنت خارج القاعة بالقمر بالمريخ تتوجه للأرض. مكان القبلة وين؟ هنا أتوجه له. واضح؟ وعندنا القبلة استفهد على مسألة هذه شوي أيضا يعني العلماء هم يذكروها إحنا إن شاء الله هم نفصل بها. عندنا طبعا القبلة كما ذكرنا هذا بعدنا بالأول خلينا بالأول هذا شوية تفصيل به. الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما وهيبة وجلالا. الكعبة المشرفة حاليا احنا نشوفها شلونها شكلها مربعة الشكل صح هكذا. الكعبة المشرفة مو هي شكلها اللي بناها سيدنا إبراهيم ولا اللي بناها سيدنا آدم. الكعبة المشرفة طبعا أول من بناها الملائكة وأمر الله سيدنا آدم عليه السلام ببناء الكعبة. فسيدنا إبراهيم سيدنا آدم سوى بنى بس القواعد بس القواعد ما الكعبة المشرفة يعني بس البتلو بس الأساس. فمن كمل البناء وحددها بتحديد الملائكة قبله قال يا ربي يعني كملت الشغل قال يا ربي إن لكل أجير أجرا فما أجري أنا كملت يعني الشغل اللي أمرتني ما أجري. قال يا آدم إن طفت بالبيت غفرت لك. قال يا رب زدني بعد. قال يا آدم من طاف من أولادك بالبيت غفرت له غفرت له أطلاق. قال يا رب زدني أريد بعد يعني هذا كله طاف بالكعبة الله غفر. قال يا رب زدني. قال يا آدم من استغفر له الطائفون غفرت له. قال يا رب اكتفيت. يعني بس واحد راح للعمرة تقول له ادعي لي يستغفر لك بالطواف الله يغفر لك شك وذنب عليك. هشون رحمة هذه، هشون نعمة عظيمة هذه. اللهم شاركنا في دعاء الطائفين والمعتمرين والحجاج، اللهم يا رب يا أمين. فالكعبة المشرفة كانت مهيجي، كانت مستطيلة، كانت على سيدنا آدم مستطيلة، ثم بناها سيدنا شيث، قيل أنه بناها من اللبن من الـ يعني الطين، ثم هدمت بالطوفان مع سيدنا نوح، ثم بقت نفس القواعد. فرب العالمين لما جاب سيدنا إبراهيم جاب سيدنا إسماعيل وسيدنا هاجر وسكنوا هناك، وبعدين كبر سيدنا إسماعيل، الله أمر سيدنا إبراهيم ابن الكعبة المشرفة، ايش قال رب العالمين عنه؟ قال وإذ يرفع إبراهيم إيش القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم وإسماعيل سووا، هم بنوا، بس كان موجود شنو؟ كانت موجود الأساسات، هم جاءوا الأساسات سووها رفعوها. بقت هكذا إلى أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جاء سيل وضرب الكعبة المشرفة، فحجارتها كانت ما مبنية، يعني بين الحجار ماكو طين، ماكو سمنت، ماكو جوص، فبس حجار على حجارة، فصارا شوية خلخلا، فقال نريد نفلشها ونبنيها النوب من جديد. بس شلون احنا قبل ما صار قبل 35 سنة لما نجي ابراهيم راد يفلشها والله دزل طير ابابيل، خافوا شلون السالفة شو نسوي. فالوليد ابن المغيرة ابو سيدنا خالد بن الوليد، الوليد المغيرة كان من كبار المشركين، الوليد قال لهم انا حتبرع، انا اول واحد راح ابدي بتفليشها، افلش بفد حجارة صغيرة وانتظروني ثلاث ايام، اذا الله خسف بي دزل طير ابابيل سوى بي اللي سوى يا بعوف الامر، لا احد يتجدى مع الكعبه ولا احد بيته ما نقدر، واذا عبرت ثلاث ايام وكل شيء ما صار بي عود نفلشها ونبنيها من جديد. خش سالفه هاي، متطوع جاب الفاس ماله، يقول اول ضربه ضربها الاجسام كلها ارتجت، يعني دخيلك ربي، قال خلاص تنهج بينا، ضربة ضربتين ثلاثة فلش هيك حجارة صغيرة، قال من راح البيت انتظروا خبر منها ثلاث ايام. فراح الوليد بيوم الاول كل شيء ماكو، الثاني كل شيء ماكو، الثالث كل شيء ماكو، قالوا خلص انه هاي اشارة انه بلشوا، هاي النبي صلى الله عليه وسلم موجود لكن قبل البعثة. فعادوا بناء الكعبة المشرفة، ولكن سووا قالوا نتفق، هم كانوا عندهم من شريعة سيدنا ابراهيم باقي الشيء القليل، يعرفون الحلال من الحرام، قالوا نجمع الفلوس، ممنوع تجيبون اي فلوس مال بوقه، ممنوع اي فلوس بها ربا، ممنوع اي فلوس مال بغاء، ممنوع اي فلوس مال كذا، اي فلوس غصب، اي فلوس ظلم، كل هالامور هم فاهمينها يعرفوها. فجمعوا الفلوس بس الحلال، ما كفت الفلوس هم فلشوا الكعبة لوين كانت؟ كانت قواعدها لهنا، هيك تقريبا، هذا شكلها الكعبة المشرفة تقريبا، هذا شكلها هيك، او مستطيلة كما يذكر بعض العلماء يقول هكذا مستطيلة هيك. المهم جمعوا الفلوس، فلوس ما تكفي من بناء الكعبة المشرفة كلها، رتبوا الحجارات كذا، يا بش نسوي؟ نبنيها الكعبة المشرفة على النص، يعني هل علاتها شوك؟ قال لا، يعني لازم انه تكون مرتفعة على نفس الارتفاع اللي كانت عليه من عهد سيدنا ابراهيم. فش قالوا؟ قالوا خلينا نتفق رأيي، نبني بس هالجانب هالقطعة اللي وين تكفي فلوسنا نفس الارتفاع، والباقي لما تصير عندنا فلوس عودين نكمله. فسووا بنوا بس هذا، عافوا هذا كله، بنوا بس هذا نفس الارتفاع، وكان بها بابين، ما عندهم فلوس ما تكفي، لغوا باب خلوا بس باب وحده الكعبة المشرفة، الباب موجودة خوش حشي. هذا اللي بقى سووا له، هذا اللي تحطم بالسيل، هذا جو خلوا حجارات سموه الحطيم، سموه شنو؟ الحطيم. هنا مدفون سيدنا إسماعيل وسيدتنا هاجر رضي الله عنها، اللي يقول لك إذا صلي والقبر قدامك صلاتك باطلة، يقول أحد مسلم كلهم مشركين يا أبا. حسين إبراهيم مدفون، وبالمطاف مدفون 70 نبي بالمطاف بالمطاف. والإمام الزهري يقول وفي مكة 300 نبي مدفون. أي نعم سبحان الله. إحنا نصلي وما نتوجه للقبر شو اللي دخل بي؟ يعني صليت التاسب مقبرة وقدام قبران كانت الصلاة بالمقبرة لا تجوز، ولكن تتوجه للقبر إذا صليت للقبر أنت مشرك. إحنا هو نصلي للقبر ولو نصلي للحجر الكعبة أقول لك ما يصير تتوجه لها، توجه رب البيت. ولكن توجه الله وين أمرك توجه هيش توجه هيش خلاص واضح. نعم نرجع الموضوع نمرد ما يطلع زايد. فبنوها هكذا وخلوا هذا سموه شنو الحطيم يعني الذي تحطم بالسيل، ويسمى حاليا ايش حجر اسماعيل. ليش؟ لان سيد اسماعيل مدفون داخل الحجر. وجعلوا الكعبة باب وحدة، كملوا البناء بقى الحجر الاسود قالوا بني خليه بالباب. هذا تصير حرب بيناتهم. الوليد قال لهم انا والواحد فلشت انا والفداء انا خليه أنا وعشيرتي. ذولا قالوا لا احنا اهل الرفاد احنا نخليه، ذولا احنا اهل السقايا نخليه، ذولا احنا ما ادري شنو ذول. هذا تصير حرب وين بدار الندوة يا شلون ما ادري شلون. قالوا عيني نتفق اول واحد يدخل للمسجد الحرام اول واحد يطبع للكعبة نحكمه شوف شو يقول وخلاص الا هيك. فضلوا يدحجوا على الباب منو حيطب، واذا يطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فطبع عليه الصلاة والسلام دحجة الصادق الأمين رضينا به حكما صلى الله عليه وسلم. من أمه نفسهم المشركين أبو جهل وعتبة أمه نفسهم نفسهم العهدو. قال الله تعالى الله أكبر قال فإنهم لا يكذبونك. حقيقة نفسهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. هم بحقيقة قررت نفسه هو ما يكذبك. يعني واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم بحال غضب دعا عليه قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أبوه كلف رجال انطاهم فلوس قالهم شغلتكم بس تحموا يا معودين يا بخير شبيك. قالهم ومحمد دعا عليه دعا عليه على عنادهم على كفرهم يعرفون. سافر بالسفر كلف 40 زلمة انطاهم أجرة انطاهم كروة شغلتكم شنو بس تحموا لي اياه بس تحموا لي اياه يا معودين. يقول رايحين بالطريق بالليل ناموا كلهم غافين. يقول فزينا هاي الحراس فزينا واذا شيء شمشم بينا دحجنا واذا اسد لا اله الا الله معود. اذا نقوم يا كنا يشمشم بينا واحد واحد واحد واحد. يقول اجى هو على هذا عتبة بن اسمه يقول كان ياخذ من علبته ويجره ويفتح. صدق رسول الله فهم يعرفون. فالمهم لما طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصادق الامين رضينا به حكما عليه الصلاة والسلام. قال له السالفة هيك وهيك. فاخذ رداءه صلى الله عليه وسلم قال طول الحجر الاسود تعالوا وياي. بعد شوية شغلهم ويصير سيد الموقف صلى الله عليه وسلم وشنو وبدون رويه وبدون ما يصفل للسالفه ببديهه عليه الصلاه والسلام فطانه من صفات الانبياء اخذته الفطانه صلى الله عليه وسلم. فمباشره قالوا تعالوا الصفا. وصلوا لجبل الصفا فرش الرداء عليه الصلاه والسلام خلى الحجر الاسود بالرداء. قالوا كل من كل قبيله اختار واحد انا من هالقبيله من القبيله كذا شيلوا الرداء. شالوا ويمشون من الجبل الصفا للكعبه. شوف ذي حد شو لا اله الا الله. شوف شوف يعني اشاره من رب العالمين انه السياده له عليه الصلاه والسلام هاي اولا. والامر الثاني حتى يعرفون قدره ويعرفون عقله ويعرفون فطنته وذكاءه صلى الله عليه وسلم. فشاله وصلوا للكعبه المشرفه عاد شال النبي صلى الله عليه وسلم بيده وخلاه صلى الله عليه وسلم خلاه باب الكعبه. فبقت هيجي الكعبه المشرفه بقت بناها هيجي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وبعد ما بمكة المكرمة وبعدين بالمدينة المنورة وبعدين صار فتح مكة سيدتنا عائشة قالت يا رسول الله يعني موسم حاجة قالت لا أريد أن أصلي في الكعبة أريد أصلي داخل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالها قال صلي في الحطيم صلي بالحطيم فإنه من الكعبة. الحطيم هم ما كان يعني وعوا على الدنيا سيدنا عائشة غيرهم صغار ما يعني من وعوا هذا الأمر قبل ما يجول الدنيا. قالها صلي في الحطيم فإنه من الكعبة. قالها ولولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لأرجعت الكعبة على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم. عاد حشالها القصة، قالها لما الفلوه هيجي وكذا وفلشوها والفلوس ما كفت وسواها هنا، قالها ولكن الناس هستوهم أسلموا استوى نفتح مكة، فلش الكعبة كذا فخليها هسه. هاي النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ما نسيتنا عائشة، سيد عائشة كانت تروي الحديث هذا دائما بزمن يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم رفيق الأعلى الكعبة بقت هيك، زمن سيدنا أبو بكر الكعبة هيك، زمن سيدنا عمر الكعبة هيك، زمن سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا الحسن، بزمن سيدنا معاوية، بزمن يزيد، وها كل الكعبة باقي هيك. وراها صار سيدنا عبد الله بن الزبير، احنا ما نريد ندخل مسألة تاريخية، سيدنا عبد الله بن الزبير وصار بعدين عبد الملك بن مروان، هاي بعد يزيد بعد يعني وفى ومات يزيد راح وصار ابن معاوية وجعلها شورى بين المسلمين. عاد سيدنا عبد الله بن الزبير صار خليفة، صار على مكة، فسيدنا عبد الله بن الزبير صار ابن أخت سيدتنا عائشة، كان يسمع هالحديث دائما، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قال حديثه أهل الإسلام، هسه الإسلام صار له بالأربعين خمسين سنة، فإذا شو راح أسوي؟ حعيد بناء الكعبة المشرفة، فعاد بناءها، فلش هذا وسوى سوى رجع الكعبة المشرفة كاملا وجعلها بابين، باب منايا وباب منا، خلالها بابين حتى الناس يطبون منها يطلعون منك، وكملها الكعبة المشرفة كامل. صارت الحرب بين عبد الملك بن مروان وبين سيدنا عبد الله بن الزبير وصار كذا، وجاء الحجاج وضربوا الكعبة وبالمنجنيق، والمهم في الأمور قتلوا سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلب، ثم بعدين الحجاج سوى كعبة تفلش منها، جاءوا قالوا شو مسوي هذا مغير الكعبة، احنا ما هاي الكعبة اللي كانت عندنا، لا رجع الكعبة مثل ما كانت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسووا فلشوا هذا الجانب ورجعوا شنو بس الحطيم، شوف حتى فهمك ياها شلون صارت، رجعوا بس الحطيم وسدوا هاي الباب، عافوها على بناها بس سووا لها سدوها. تمام لهنا؟ تمام جيد. هذا الامر اللي حصل بالكعبة المشرفة بزمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلفاء الامويين، قالوا لي يا إمام أنت شكوا مكان مسجد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت به مسجد، شكوا كذا، شكوا آثار اهتميت بها، الكعبة المشرفة ليش ما ترجعها على قواعد سيدنا إبراهيم؟ قالهم لا كعبة لا. قالوا ليش؟ قالهم حتى لا تكون الكعبة ألعوبة بيد الملوك، يا ملك يجي يغير على هاي مو مال بنائنا، لا هاي مالنا، لا هاي مدري شنو. وكذلك حصلت حادث في زمن هارون الرشيد، قال لسيدنا مالك قال له أريد أعيد الكعبة على ما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم، قال له لا حتى لا تكون الكعبة العوبة بيد الملوك، فلترك الأمر إلى يومنا هذا. الكعبة المشرفة دي وين هي؟ هي لهنا اللي نشوف احنا شنو، نشوف هذا الجزء القائم ونشوف حجر إسماعيل، حنجي على الحكم الشرعي هسه فهمنا هذه، وهاي من رحمة الله بينا حتى ياهو اللي يقدر يريد يطب يصلي يقدر يصلي بداخل الكعبة، ولا هسه من يطب داخل الكعبة بس الملوك والرؤساء، صح ولا لا؟ هاي من رحمة الله بالفقرة، أي سبحان الله. نجي على الحكم الشرعي، شوف تبهود على هاي مهمة جدا، من قلنا استقبال عين القبلة اللي أقصد به عين القبلة هذا فقط، يعني مو الحطيم، مو الحطيم، ما تجي تتوجه هنا، إذا توجهت إيه شيء صلاتك باطلة، توجه إيه ما يخالف، إيه ما يخالف، إيه ما يخالف، بأي جهة كانت توجهت للحطيم بس صلاتك باطلة، توجهت إيه ما يخالف، صحيحة؟ ليش متوجهت شنو؟ افتهمناها؟ أما للحطيم فقط فصلاتك شبيهة، ليش؟ ليش؟ يعني مو من الكعبة؟ يعني عمال الكعبة، لأن انتبه لهنا، احنا حناخ نتكلم هسا نرجع المذهب، لأن الكعبة ثبتت بدليل قطعي والحطيم ثبت أنه من الكعبة بدليل ظني. فالتوجه للحطيم وحده يبطل الصلاة. يعني داخل الحطيم تريد تصلي هيك، أنت صح داخل الكعبة ولكن ما يصير تصلي هيك. افتهمناها؟ لأن الحطيم ثبت بدليل. افتهمناها صح؟ هذه مهمة جدا. أما بالطواف لا، بالطواف تأخذ الدليل الظني على أنه قطعي، تتعامل وياه مثل القطعي. يعني شلون؟ يعني إذا طفت أو طبيت داخل الحجر طوافك باطل إلا خارج الحجر. افتهمناها؟ واضحة هذه إن شاء الله؟ نعم. وعندنا هنا بس ملاحظة يعني للمناسبة، هذا هنا ركن الحجر الأسود، هاي باب الكعبة، هذا بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا يسمى الملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجيبت له. هذا وهذا بين هذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني الذي كان يستلمه عليه الصلاة والسلام، بين باب الكعبة هذا وبين الركن اليماني، هذا يسمى المستجار من الذنوب، مكان التوبة. واضح إن شاء الله؟ إذا جينا للحج إن شاء الله فصل في هذه التفاصيل. نعم، صلى الله عليه وسلم بالملتزم. بالملتزم كان يمسح صدره وظهره وعلى صدره. نعم. ومكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي فات أدنى، مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إهناية بهذا المكان، هنا هنا هنا تشوفه حاليا بلش اسمه هنا، أكوية حجارات ثمانية بالشاذروان، وهي مو هنا، هي هنا مكان الصلاة. واضح إن شاء الله؟ هذا حتى واحد يكون بباله إن شاء الله. أي شبيهة جائز، هي من الكعبة حتوجه هيجي، حتوجه هيجي، فجائز الصلاة. حتى أدنى التفاصيل من الصلاة داخل الكعبة، شلون أتوجه هيجي ولا هيجي ولا هيجي، إن شاء الله نأخذها في وقتها. يا ما جائز توجه للكعبة المشرفة كلها جائز، هي أصلا الكعبة، باب ولا غير باب هي الكعبة، ولكن هذا ثبت بدليل ظني الحطيم. هذا فقط عندنا هذا التفصيل به إن شاء الله. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا، بالنبي وآله وصاحب المقام، والفاتحة مع الصلوات.